من عام 500 وثلاثة وسبعين.

واتفقوا على أن يتصلوا لصلاح الدين. لم أستطع أن أصلح العلاقات مع أفضل مشمول. يوم أن اجتمعت كلمة العرب كله على كلمة سواء أن يمنعوا البترول عن أي دولة غربية تساعد ذلك الكيان المسعود، حين اجتمعت القلوب على قلب رجل واحد طاح الغرب رأسه ذليلا منكسرا خاضعا وذليلا على يد الناصر صلاح الدين بأمر رب العالمين سبحانه

الشرعية صار صاحب وجاهة يترفع ويتعالى. فاحتجب عنهم يأتي التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم: إلا احتجب الله عنه، إلا احتجب الله عنه. إذن ينبغي أن لا ننسى الله، ينبغي أن نعلم أنه وما النصر إلا من عند الله، ليس جهدنا ولا شعبيتنا ولا مكاننا ولا قوتنا ولا نفوذنا ولا أي شيء، إنما هو نصر من الله، ولن يتحقق لنا إلا بالعودة إلى الله، إلا بالاستنصار والاعتصام بالله، لأن النصر من الله والملك بيد الله، يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. هذا الملك الذي بيد الله وعد الله به طائفة مخصوصة، قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ليس أي أحد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال في آية أخرى: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا. هذا هو النص، يكون لأهل الإيمان، هذا هو وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم. الوعد لمن؟ من رب العالمين سبحانه وتعالى. لمن؟ لأهل الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، من شر يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تحقيق مفهوم العبادة الخالصة لله، هذه المعاني الجامعة عبادة لله رب العالمين. هنا يكون التمكين، وهنا يكون النصر بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. باختصار، حتى نعود إلى قوتنا وعزتنا، هي أمور ثلاثة: بعد عن التنافس على الدنيا، اجتماع الكلمة على قلب رجل واحد، وأولا وأخيرا وقبل كل شيء